تي دي خسين تي فاوين يضرد الفنار ختي دي خسين تي فاوين غير اللي راه القنديل سلوكاني اللاس غير اللي راه القنديل سلوكاني اللاس هيا الله هيا الله تمرزيقين كسولي التارون هيا الله تمرزيقين كسولي التارون يقورو صغار وهنا ويقورو صغار يقورو صغار اللي ديت لوح انتي ميمين عسي تيكني عسيتي كنيا عسيتي كني زوند مدن تسلكتو سانك عسيتي كني عسيتي كني ها نسمر الوقت وعسيتي كني ها نسمر الوقت عسيتي كني زوند مدن تسلكتو سانك